الليلة ليلة عمري وعمري ابتدى بالنسبة لي، واللي انا عايشه ده نوع تاني من الحب ومن الاحساس. طول ما انا جنبك قلبي بيفرح مش عارف مالي، وانا عارف ازاي انت واخدني بعيد كده عن كل اصلها دايما حالة حب بتتحرك.